معايا قصة حبيب، أنا المبلي وأنت الطبيب. اسمع معايا قصة حبيب، أنا المبلي وأنت الطبيب. اسمع معايا قصة حبيب، أنا المبلي وأنت الطبيب. من صغر سني وأنا في عذاب، من صغر سني وأنا في عذاب. هموم تخلط طفل يجيب، اسمع حكاية من مجروح، اسمع حكاية من مجروح، اسمع حكاية من مجروح، اسمع حكاية من مجروح. مرة يصيب ومرة يخيب، ومرة تضحك له الأيام، مرة تضحك له الأيام، ومرة شعر دماغه يشيب، مرة شعر دماغه يشيب. خالي ظلمني وتعبني، خالي ظلمني وتعبني، خالي ظلمني وتعبني، خالي ظلمني وتعبني. لومت نفسي وقلت نصيب، ولومت نفسي وقلت نصيب. شفت العذاب أشكال والوان، شفت العذاب أشكال والوان. لما ابتدى جرحي يطيب، لما ابتدى جرحي يطيب. وانسى ألامي وأحزاني، انسى ألامي وأحزاني. كان صدر أمي هو الطبيب، كان صدر أمي هو الطبيب. احنا في دنيا ولا في غابة، احنا في دنيا ولا في غابة، احنا في دنيا ولا في غابة، احنا في دنيا ولا في غابة. مين العدو مين الحبيب، مين العدو مين الحبيب. ومرت الأيام يا ناس، مرت الأيام يا ناس، ومرت الأيام يا ناس، مرت الأيام يا ناس. شوف القدر شوف النصيب، شوف القدر شوف النصيب. فقدت أغلى إنسانة، وفقدت أغلى إنسانة، فقدت أغلى إنسانة. اللي كلامها مستوطيب، اللي كلامها مستوطيب. بتخاف عليا من النسمة، بتخاف عليا من النسمة، بتخاف عليا من النسمة، بتخاف عليا من النسمة. اسأل عليا لو ساعة غيب، رحلت وسابتني في هموم، رحلت وسابتني في هموم. أم الكرم والزوج والجود، أم الكرم والزوج والجود. أم الحبيبة مانيش بعدك، أم الحبيبة مانيش بعدك، أم الحبيبة مانيش بعدك، أم الحبيبة مانيش بعدك. أختي أخويا حتى الأهل، أختي أخويا حتى الأهل. من بعدك أنت الكل غريب، من بعدك أنت الكل غريب، من بعدك أنت الكل غريب. أفراح ماضي أحزان جاية، عايش في بيتك ابني غريب، عايش في بيتك ابني غريب. أصبح كلام المرأة الغاز، أمرك يا بنت الناس عجيب، أمرك يا بنت الناس عجيب، أمرك يا بنت الناس عجيب، أمرك يا بنت الناس عجيب. كلام النهاردة مش عجيب، كلام النهاردة مش عجيب. أهم القدر أهم النصيب، أهم القدر أهم النصيب. ولا مرة تقتنع برأيي، ما فيش مرة تقتنع برأيي. بلاش نكد وبلاش تعذيب، بلاش نكد وبلاش تعذيب، بلاش نكد وبلاش تعذيب، بلاش نكد وبلاش تعذيب. ماتت ليالي الحب زمان، راحت ليالي الحب زمان، ماتت ليالي الحب زمان. أعرف عدو من مت حبيب، عارف عدو من مت حبيب. اصبر وبكرة تتعدل، اصبر وبكرة تتعدل. ادعو السميع ادعو المجيب، ادعو السميع ادعو المجيب. علشان أسماء وحمادة، علشان أسماء وحمادة. ومحمد غالي وحبيب، محمد غالي وحبيب. أدين عايش بالطول والعرض، أدين عايش بالطول والعرض، أدين عايش بالطول والعرض، عايش بالطول والعرض. سأحضر وأيام أغيب، سأحضر وأيام أغيب. من ده الزمن ربك يسلم، من ده الزمن ربك يسلم، من ده الزمن ربك يسلم. الحر عايش فيه كغريب، الحر عايش فيه كغريب. وكثرة الأمر يا ناس، كثرة الأمر يا ناس. لكل مرض كذا طبيب، لكل مرض كذا طبيب. وأنا طبيبي أغلى الناس، أنا حبيبي أغلى الناس. سيدنا النبي من زيه طبيب، سيدنا النبي من زيه طبيب، سيدنا النبي من زيه طبيب، سيدنا النبي من زيه طبيب. أنا طبيبي أغلى الناس، سيدنا النبي من زيه طبيب. نفسي أحج البيت وارتاح، نفسي أحج البيت وارتاح. واشرب من زمزم وأطيب، واشرب من زمزم وأطيب، واشرب من زمزم وأطيب، واشرب من زمزم وأطيب. وقضي باقي عمري في مكة، وفي المدينة عند الحبيب. لا مال ولا جاه يلزمني، مجروح دوايا عند الحبيب، مجروح دوايا عند الحبيب، مجروح دوايا عند الحبيب، مجروح دوايا عند الحبيب. أسكن في أوضة متر في متر، أسكن في أوضة متر في متر. كفاية بقى سامع ومجيب يا رب انت سامع ومجيب يا رب انت سامع ومجيب العمر ايام قليله اسال يا صاحبي على النصيب يا رب وفقنا جميعا يا رب وفقنا جميعا لزياره حرم الحبيب الحبيب الحبيب الحبيب الحبيب, الحبيب.